ولا هان يوما علي هواكم، ولا هان يوما علي هواكم. أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي، أنتم نعيمي في الهوى ومنيتي، مطعمها الدنيا، مطعمها الدنيا، لولا رضاكم يا لي، مطعمها الدنيا لولا رضاكم. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ما تهونوش علينا حبايبنا، ما تهونوش لو خانت عينينا، بتصونوا ما تهونوش، ما تهونوش علينا حبايبنا، ما تهونوش لو خانت عينينا، بتصونوا ما تهونوش. ايه حيكون بايدنا لو الزمن بعدنا، ايه حيكون لو الزمن بعدنا والدنيا ما تعلمنا، مين يقدر يحوش؟ ما تهونوش علينا، ما تهونوش علينا، ما تهونوش علينا، ما تهونوش علينا، ما تهونوش علينا، علينا حبايبنا، ما تهونوش، ما تهونوش علينا حبايبنا، ما تهونوش، ما تهونوش، ولو خانت عينينا بتصونوا، ما تهونوش، ما تهونوش علينا حبايبنا، ما تهونوش، ولو خانت عينينا بتصونوا، ما تهونوش. ما تهونوش، ما تهونوش علينا، سهرنا أغرب وشو أمرنا اللي هواكم نصبنا نهرب فين من قدرنا وليه بيتول سهرنا أغرب وشو أمرنا اللي هواكم نصبنا نهرب فين من قدرنا وكتير بنقول أسينا وكتير بنقول أسينا ونقول زمن بعد والدنيا ما تعنتنا مين يقدر يحوش ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا ما تهونوش علينا